سمعت. يقول السائل: إذا كانت المرأة في حاجة للعمل ولكن نظرا لظروف البلد لا تجد عمل إلا مع خلع النقاب، فهل تخلع النقاب لكي تعمل؟ ليس المرأة أن تعمل بين الرجال ولا مع خلع النقاب، إما في مجتمع النساء فلا بأس، أما في مجتمع الرجال على افتراض أو مع خلع النقاب والرجال يرونها فلا يجوز، يجب عليها أن تعمل بين النساء فقط. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.